بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مسألة طرحت في حديثنا في قاعدة الأضرار، قلنا بأن فقهاءنا هناك ما استرسلوا كثيرا في الحديث فيها لخصوصية هناك، أما هنا قد توقفوا عندها طويلة، وهي أن قاعدة لا ضرر هل هي موفونة بكثرة التخصيصات أم لا؟ قلنا هناك بحث مختصر أن الأغلب قال بأن تلك الموارد التي يستشعر منها وجود الضرر ومضاربات، أن الأصل مضارب فخارج تخصصا، ولو كانت هناك بعض الموارد فيها موارد ضرر فهي من الاستثناءات القليلة. أما هنا في قاعدة لا حرج فهذا السؤال محل بحث فعلا، ولهذا أطال الكلام فيه وجاءوا بتصويرات عديدة في المقام. أن لا حرج، قاعدة لا حرج هل هي موهونة بكثرة التخصيصات أم لا؟ لأن النظرة الأولية توحي للإنسان فعلا بأن هناك تخصيصات كثيرة لهذه القاعدة. ليش؟ لأن احنا قلنا بأن لا حرج، الحرج شنو هو؟ الحرج هو مجرد الضيق الذي يطرأ على الإنسان أو الذي يتعرض له الإنسان، صحيح؟ قاعدة لا حرج ترفع الحكم إذا كان هناك ضيق من هذا القبيل. وايش معنى ذلك؟ معنى ذلك أن أغلب الأحكام الشرعية مستثناة من هذه القاعدة. ليش؟ لأن أغلب الأحكام الشرعية فيها ضيق. الصلاة تمر علينا موارد ضيق فيها، الصوم تمر علينا موارد ضيق فيه، القوم تصير فيه ضيق، الزكاة، الحج، الكذا، كثير من أغلب الضيق. حتى بر الوالدين، حتى عقوق، حتى صلة الأرحام في كثير من الأحيان يكون فيها ضيق. أرحام ما يزوروا أصلا، وأنت إذا أردت اليوم تشعر بأنهم انتقلوا منك، الرواية كانت تقول من يقطعهم؟ زين هالشكل ينظروا لي أبوا إلا خطيعة وشتيمة وأذية لي. يقول ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم أقطعهم يا رسول الله، قال إذا أقطعهم الله. قال إذن قال له صل من قطعك واعطي من منعك. هذا ما سأل السؤال لأنه يشعر نوع من الجلد. عبد الله بن سنان يقول الإمام الصادق يقول له إن لي أهل بيتين، أصلهم فيقطعوني فأصلهم فيقطعوني، يقطعهم يا رسول الله. الإمام يقول لا، قطعتهم وقطعوك قطعكم الله جميعا، هذا ما في ضيق. انت لما نشوف كل الواجبات الاجتماعية، الواجبات العبادية، الواجبات السياسية تشوف فيها ضيق، فمعنى ذلك ان قلنا، وهذا مو مقبول، ان قلنا بان لا حرج ترفع كل هذه المسائل ما بقى حكم شرعي. وقلنا سابقا بان هناك قرينة مقامية على بقاء هذه التكاليف بالرغم من وجود قاعدة لا حرج. فشنو الحال؟ هل إذن القاعدة هذه موهونة ضعيفة لورود التخصيصات الكثيرة عليها؟ الذي يظهرنا الفقهاء خلاف ذلك أنهم يعتمدون عليها بقوة ويعتبروها من القواعد المسلمة والقوية في المقام التي تدل عليها روايات وروايات قرآنية صريحة أكثر من قائلة الأمراض. كيف نحل هذا الإشكال؟ هناك خمسة حلول. حال ذكره النراقي في العوائد وتمنى، وحال نقله عن بعض فقهاء عصره. الآن نعرض واحد أو اثنين من هذه الحلول. الحل الأول أن النراقي يقول أن هذه الموارد التي تطوروها مستثنات هي أساسا ليست من قبيل الحرج من أصل. يعني لما نقيسها إلى ما اعتاد عليه الناس من تحمله، ها؟ وبالتالي ما اعتاد عليه الناس من تحمله هذا ما يعد حرجا. ما اعتاد عليه الناس من تحمله، ها؟ إذا قلنا نشوف كل هذه التكاليف والصلاة في التكاليف العبادية المعاملاتية كلها من ما اعتاد الناس عليه. تحملون هذا. فهو ليس الحرج المصطلح عندنا هنا. ليس أن احنا الحرج المصطلح عندنا بنسمه. قلنا هو ما لا هو ما يطاق من لا ما يطاق هو ما يطاق مما لا يتحمله الإنسان العادي عادة. أما هذه التكاليف في الحقيقة هي مما تطاق، واحد اثنين مما يتحمله الإنسان العادي مما لا يتحمله. فهذه الموارد اللي ذكرتها لنا في بر الوالدين، في صلة الأرحام، في العلاقة مع الجيران، في العلاقة مع الأصدقاء، ها؟ العشرة يعني أحكام العشرة، في الحج، في الصوم، في الصلاة، في الوضوء، هذا مما يتحمله الإنسان على الثاني. يطاق ويتحمله الإنسان على الثاني، يعني الإنسان عادي يتحمله، فهذا من الأصل ليس حرج، حتى نقول بأن قاعدة لا حرج موهونة من كثرة التخطيطات. أجاب على نظر مقارن قال لا مو صحيح كلامه. ليش؟ قال لما ننزل هالأمور هذه إلى العرف وش راح يقولوا لنا؟ إن هذا حرج. شو ما حرج؟ يعني واحد يصوم في عز الحر في النهار الطويل وهو يعمل في عن صح التعبير في التكسير وغيره او في الفلاحة، وتقول ان الصوم محرج عليه؟ هو من يجي شوية نهاية الظهر تشوف بطني ألم راسه دايما حالته حارج مستريح، صحيح؟ شلون محرج؟ العرض من هذا حرج. وفي موارد معينة، وهذا طرحنا بالسابق، في موارد معينة بدليل الروايات فقهاءنا أول الروايات قالت بأن هذا المورد يرتفع فيه الحكم مع أن الحرج فيه أقل من الحرج اللي يصير عند الصائم اللي لم أتوقع فيه. فإذا ذات كان حرج فهذا الحرج يصير الحكم هذا. صحيح؟ هذا حرج. وآخر شو يقول؟ نقرأ في التالي. قال أول ما أعتاد المحقق أن راسي عن بعض سادته مشايخه، والظاهر أنه السيد السند العلامة الطبرائي قد قدس سره ثم قال إما ما ورد في هذه الشريعة أو أما ما ورد في هذه الشريعة من التكاليف الشديدة الحج والجهاد والزكاة بالنسبة إلى بعض الناس والدية على العاشلة ونحوها، فليس شيء منها من الحرج. الآن الدية على العاشلة ما هي حرج؟ إذا كانوا العاشلة فقط اثنان أو اثنين، وكانت الدية ألف دينار، كل واحد عليه 500 دينار، جالس في بيته كذا واحد غيره يدخل هو يجيب 500 دينار، فضل الخطاب. يعني الآن يقال أن مادية 100,000 ريال 5,000 ريال وصي مو نفسها هذا. في حرج ما في حرج؟ أعطيك عن في حرج. لا هذا الشرط على الحكم إذا كان دليل مثلا يأخذ يده ويقطع يده وراه ينفع مثلا أو يتيمم أو ما شاء الله. المهم رفع حسن أو لا. شديدة إيديه رفعت لكن بينما مثلا سواء في يوم الحرب فكيف يعالج الموضوع؟ من يقول إذا كان فيه دليل؟ يعني لو إذا كان لا حلال فقام يقول بهالشكل. إذا كان هناك حرج بالنسبة لكل الوضوء وكان هناك حرج بالنسبة لكل التيمم شو يسوي؟ قاعد لا حرج تبقى ولا ما تبقى؟ تبقى لأنه شنو قاعد تغيري حلو صدي خطيب كنت قاعد معه فإذا نتفع لا الصيام هم لا حرج أن ترفع الصيام لا حرج أن ترفع الصيام. إذا كان هناك حرج على الطفل إذا الأم صامت وتقضي علينا كلام ثاني لا يعني حتى تطبيق فقهائنا إلى هذا الموضوع تطبيقهم إليه مو بهذا العنوان أن في بدل أو ما في بدل. المهم يرتجع شو نسوي بعدين لا كلام ثاني يرتجع وهذا هو محل البحث. فليس شيء من هذا الحرج كل هذه المسائل اللي يقول النقل عن المحقق المحقق النراقي ينقل عن واحد من أساتذته ومسالفه والظاهر هو ما يتبنى هذا الرأي ومثل ما قلت في البداية فإن العادة قاضية بوقوع مثلها والناس يرتكبون مثل ذلك من دون تكليف الظاهر من دون تكلف أيضا أو من دون تكليف ومن دون عوض كالمحارب للحمية أو بعوض يسير يعني الآن مثلا واحد يريد يروح قاتل لازم إذا بعوض معناها أنه في ثلاثة يعني مثلا الناس أقول لك لنفترض أن القتال بين قتال المحاربة وكذا هي حرجية لا نقول حرجية بس نفس من حرجية الأولى أنا إذا رحت باختياري هالشكل من دون أن أنا أنتظر من أحد شيء يقول هذا لو كان حرجيا ما راح ندفع إليه هذا الرجل هكذا بدون عوض ها؟ أما إذا لا طلب قال أنا ما علي أروح خلاص تعطيني 100,000 معناها يوم اللي طلب 100,000 معناها أنه حرجي أو دفاع عن الوطن هل يختلف؟ راح من نفسه ها أحسن راح من نفسه لو أنه راح بشرطين لا راح مضغوط عليه إذا راح بشرط أو راح مضغوط عليه معناه أن الشيء هذا فيه حرج أما إذا لم راح معناه أن الشيء ما فيه حرج ولهذا هو طرح مثال قال جلس المحارب للحمية ها زلحوا في الحمية حمية يعني ما هو هو دول جاي مطابقين على بيتنا فلا روح دافع يقول هذا المحارب للحمية شنو يقول ما حارب إلا لأنه في الحقيقة يستطيع أو أن يكون هناك عوض يسير لو واحد قال أنا أروح أقاتل بس تعطوني 20 ريال تعطيني 100 ريال مثلا فذهب للعوض اليسير دليل على أنه شيء محارب فيريد يقول أن هذه الموارد دليل على أن لأن الناس اعتادوها من دون تكليف المحارب الحمية اعتادها الناس من دون تكليف مو حاكم تريد دالنا أو سوى لتبليغ إجباري والدور في المحارب الحنين. فلما نشوف أكو ناس يروح حاربه من دون التكليف ومن دون عوض، معناه أن أصل القتال هو محاربي حتى لو كان بتكليف. فهو لما جاب الأمثلة يريد ينفي أن تلك التكاليف فيها حرج، دية العاقلة، القتال، الزكاة، الخمس، الكذا، يقول هذه كلها هي حرجية حتى يحل الإشكال. فلا نقول أنها مستثناة من قاعدة لا حرجية، مو حرج أصلا بعد. وبالجملة ما اعتاد الناس عليه هالشكل يقول مو حرجية. وبالجملة فما جرت العادة على الإتيان بمثله والمسامحة فيه، وإن كان عظيما في نفسه كبذل النفس والمال فليس من الحرج في الجهة ما دام الناس اعتادوا عليه. وهني ترى هذه العبارة فيها شيء مهم، أنه أكو بعض الأشياء شديدة الحرج فيها شديد ما ترتفع بقاعدة لا حرج، في حين اكو اشياء الحرج فيها خفيف ولكن تتبع بقاعدة لا حرج. الفرق شنو؟ ان الاول اعتاد الناس عليه فما يعد حرجا في اذانهم، اما الثاني ما اعتاد الناس عليه. مثلا الصوم، المثال الذي قلته قبل شوي، في الحر الشديد وفي النهار الطويل وبالنسبة لمن يعمل في الحار في عمل متعب، ها اعتاد الناس عليه بحيث ما يقولون هذا حرج، هذا قاعد على مثل بعض. لكن يجينا مورد الثاني اخف من هذا بكثير، وهو الغسل بالماء البارد، مو في الحر مو في البرد الشديد يعني، بس يمكن يشعر الانسان بشيء من الحرج في هذه الحاله، او الغسل مرتين او ثلاث مرات بالنسبة للمرأة في ساعة واحدة اللي يمكن يشعرها بالحرج. يقول في بعض الموارد قاعد لا حرج ترفع، وين ذاك الصيام اللي في الصورة وين الغسل في هذه الصورة؟ يقول الفرق شنو؟ ان هناك اعتاد الناس عليه، اهني الناس ما اعتادوا. هذا في تحليل هذه العبارة الرأي الاول. قال وبالجملة فما جرت العادة على الإتيان بمثله والمسامحة فيه، وإن كان عظيما في نفسه كبذل النفس والمال فليس من الحرج في شيء. نعم تعذيب النفس وتحريم المباحات والمنع عن جميع المشتبهات أو نوع منها على الدوام حرج وضيق ومثله منفي في الشرع. واضح؟ يقول فكل تلك الموارد مو حرج. ليش؟ لأن الناس اعتادوا عليها. نعم لو اعتاد الناس على هالمسائل، تعذيب الناس، تحريم المباحات، ها المنع من جميع المشتبهات على الدوام، مشتبهات يعني شنو؟ كالطعام مثلا، كشراء اللحوم مثلا، المنع منها على الدوام يشكل حرج للإنسان، دائما لا يجوز شراء هذه القضايا يشكل حرج للإنسان. يقول هذا صحيح من الحرج، أما تلك الأمور ليست من الحرج. فالقسم الثاني مرفوع لقاعدة لا حرج من أول، مو مرفوع لقاعدة لا حرج، هذا هو الرأي. تتأملوا فيه بعدين شوفوا أن هذا الرأي يمكن أن يكون علاجا لهذه المشكلة، وهي وهن قاعدة لا حرج بكل التخصيصات أو لا. وهذا القول كما تراه على طرف الإفراط، كما أن ما ذكره المحدث الحر العاملي على طرف التفريق وكلاهما خارجان عن حد التوافق. ذكره قال الحر العاملي. الحر العاملي قال شنو؟ قال إن قاعدة لا حرج خاصة بما لا يطاق فقط، فخرجها عن العمل كلا يعني. بينما هذا الرأي قال شنو؟ هذا الرأي قال كل الأحكام الشرعية لا حرج فيها لأنها مقبولة عادة، ساد الناس عليها. فمعناها شنو؟ معناها أصلا قاعدة لا حرج ما في اختصاص، حتى نسأل احنا من الأساس أنها موهونة الأولى. ناظر كانوا يقول لا هذا صح، لا هذا صح، مو صح كلام، لا كيف اختصاص، ولكن مو من المستوى اللي يصل إلى رأي الحر العاملي. يوجبان وكلاهما خارجان عن حد الصواب، يوجبان سقوط القاعدة عن قابلية الاستدلال بها في الفقه رأساً. صحيح. أما الحر العاملي فمعروف رأيه أساسا ما في شيء في القاعدة لا حرج فيها أصلا، إذا في أمور لا يطاق لا تطاق، ما نحتاج لقاعدة لا حرج لأنها خارج الدليل العقلي. أما الأول فقد عرفت حاله، له رأي، لا رأي العاملي بحثنا عنه قلنا، وش عرفنا رأي يعني شنو؟ قلنا أن هذا خارج بالدليل العقلي، مو محل بحثنا أصلا، وقعت لا حرج مو متعرضة لهذا الموضوع، بدليل شنو؟ بدليل الموارد التي مرت علينا في التطبيقات إلى أمة كلام الله عليهم أجمعين في أمور كثيرة تطاق وطبق في قاعدة لا حرج، مو أمور لا تطاق. شوفوا الرواية في رواية 13 اللي قرأناها قبل ذلك النصوص. وأما الأخير اللي هو رأينا رأي، فلأن لازمه وجوب العمل بالتكاليف الواردة في الشرع من الواجبات والمحرمات، وإن بلغت من العسر والحرج ما بلغت من دون أي استثناء. وهذا خلاف مفاد قاعدة الحرج لن أسف إليه بيقول ناصر مكارم، لأن رأي شنو؟ ما دام هو رأي المراقب الشكل يكون ما دام أن هذا تكليف ورد في الشرع حتى لو بلغ درجة أضمى من العسر يجب الاتيان به، وقاعدة لا حرج ما تنفعه. هذا مفاد رأي المراقب أو الذي عرضه المراقب، مو صحيح؟ وهذا مرفوض عندنا. ليش؟ ليش مرفوض؟ والآن بيجي لنفس الدليل اللي قلناه أنه تطبيقات الأئمة على خلاف ذلك، موارد في الحقيقة تطاق، ما أحكام شرعية شوي بلغ فيها حجم العسر رفعتها على ساحرة. هذا وأرسله أرقم كتاب الله وما جعل عليكم من دين الحرب، وهو مجرد ما موضوع على الجرح. فينحصر مفاد القاعدة في خصوص تعذيب النفس وتحريم المباحات وأمثالها، وهو كما ترى محل نظر. ليش؟ فإنه يرد عليه جميع ما أوردناه على سابقه من مخالفته لاستدلال الأئمة عليهم السلام بآية نفي الحرج في موارد عديدة، ومخالفته لفهم الفقهاء واستنادهم إليها في أبواب شتى. أولا لأن طبقوا في موارد ليست من الأثر الشديد، أثر صحيح ولا أحكام شرعية بس بلغ في أحد من الأثر طبقوا قاعدة لا حرج، وهذه اثناء ثمان الكلام. ثانيا شو فقهاءنا من القديم من الآن، كأنما في رمزة شرعية يعني عند المقام يطبقون قاعدة لا حرج في كثير من الموارد المتعلقة بالأحكام الشرعية، يعني يرفعون الأحكام الشرعية تكاليف لمجرد طرو حالة من العسر والحرج. أضف إلى ذلك مخالفته للوجدان، فإن مجرد ارتكاب الناس لبعض الأمور الشاقة لأجور يترقبونها أو لعلل أخرى لا يخرجها عن كونها أمورا شاقة حرجية. اللهم إلا أن يرجع هذا القول إلى بعض ما سنشير إليه في الوجه المختار. يقول أنت طرحت لنا كلام وهذا كلام دقيق، أنه والله مو اعتادوا الشيء اللي اعتادوا عليه الناس يخرج عن حد الحرج. يقول هذا كلام مو صحيح، مو كل ما اعتاد عليه الناس سواء كان بأجر أو غير بأجر لأن الناس اعتادوا عليه يخرج عن حد العقل والحرج. لا، يمكن اعتادوا عليه لعلة أخرى لضرورات معينة، لكن لا ليس لا ينفي كونه حرجيا، وهذا كلام دقيق. الناس اعتادوا على طريقة معينة، اعتادوا على السفر بطريقة مثلا، هو معنى انهم محرجين، بل في كثير من الأحيان الناس يعلمون لأن هذا حرج، في حرج هذا، ويمكن الشارع المقدس هم يرفعه بس يقول لا ما نقدر، ما نقدر ما نسوي شيء مثل الغسل، يدري أنه هني في حالة حرج وشوية مؤذي بالنسبة إليه، أو إذا كان في ناس يلا بيشوفوه يدري أن هذا بشكل حرج أنه بيعرفوا أنه ممكن كان مقابل زوجته أو شيء، فيتعب نحن الحرج والضيق، فهذا يمكن يرفع الحكم الشرعي، مو صحيح؟ بس يقول مع ذلك لا أستقل أنا ما أقدر ما أقصد الصراحة، هذا أكثر من أكثر سيروح يغتسل ويعرض نفسه للحرج. وهني جينا كلام بعدين أن هل لا حرج رخصة أم عليه، أن العمل هذا اللي يسويه هل هو مبطل باطل لو صحيح؟ إذا كان عزيمة بيكون الغسل في هذه الحالة باطل مكلف التيمم هو، وهذا اللي يجي. فهو في الناس اعتادوا على هالطريقة بعض الأحيان باب الاحتياط يروح يسوون الشيء هذا، ومعنى أن هذا الشيء اللي يسوونه حرج، وهذا كلام صحيح والله أعلم. فإذا هذا التطوير الذي قدمه أو عرضه النراقي ها نسبة لأحد مشايخه فيه ما فيه من نظر، نجي نشوف أيضا الآراء الأخرى بإذن الله إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين.